كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها جلال الشرقاوي، مديحة حمدي، مدحت مرسي، مديحة حنفي، جلال توفيق، رشوان سعيد، عادل الطبقي. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يقول عمر فاروق في كتابه تاريخ العلوم عند العرب: كمال الدين الفارسي عالم بالرياضيات، أخذ العلم عن قطب الدين الشيرازي، وقد استوعب نظريات ابن الهيثم في الضوء وأكملها. يعرف عنه استعماله الغرفة المعتمة لدرس نظرية انعكاس الضوء، وقد شرح كتاب المناظر لابن الهيثم واختصره في بعض الأماكن، ثم أضاف إليه دروسا لم يذكرها ابن الهيثم، منها انعكاس الضوء وانكساره عند ملاقاته لجسم كروي وتعليل قوس قزح وغير ذلك. أسعيدة أنت حقا بهذه الدار يا لمياء؟ سعادة لا حد لها يا فارسي، فأعظم شيء قدمه الشيرازي لنا أنه قبل سفره جعل السلطانة تجدار أحمد يهبك هذه الدار. هل أسعدتك لأنها أكثر اتساعا من دارنا الأولى؟ ليس هذا سر سعادتي بها يا فارسي. وما السر إذن؟ في الحديقة التي تحيط بها، هي حقا حديقة صغيرة لكن فيها كل ما أرجوه، ففيها الأزهار البديعة، وفيها بضع شجرات وارفة الظلال تأوي إليها العصافير وتغرد على أغصانها في كل حين. الحمد لله أنك وجدت ما يرضيك حتى أستطيع إكمال تأليف كتابي. أي كتاب هذا يا فارسي؟ كتاب تنقيح المناظر لذوي الأبصار والبصائر. قلت لي إنه شرح وتنقيح لكتاب المناظر لذلك العالم المسمى ابن الهيثم. ابن الهيثم، أليس كذلك؟ بلى، وأنا الآن أشرح في المقالة الثالثة. أهو مقالات؟ سبع مقالات يا لمياء. وفيما تلك المقالات السبع؟ المقالة الأولى في كيفية الإبصار، وقد شرحتها ونقحتها، وعرضت ذلك على قطب الدين الشيرازي قبل سفره فامتدح ما كتبته. نعم. المقالة الثانية كتبها ابن الهيثم في تفصيل المعاني التي يدركها البصر وعللها وكيفية إدراكها. والمقالة الثالثة في أغلاط البصر فيما يدركه. والرابعة؟ المقالة الرابعة في كيفية إدراك البصر بالانعكاس عن الأجسام الثقيلة. والخامسة في مواضع الخيالات. وما الخيالات هذه يا فارسي؟ هي الصور التي ترى في الأجسام الثقيلة. نعم. المقالة السادسة في أغلاط البصر فيما يدركه بالانعكاس. نعم. أما المقالة السابعة والأخيرة في كتاب المناظر لابن الهيثم فهي في كيفية إدراك البصر بالانعكاس من وراء الأجسام المشفة المخالطة لشفيف الهواء. وكل ذلك ستشرحه يا فارسي؟ سأشرحه وأنقحه إن شاء الله. أما الشرح فأنا أفهمه، فماذا تعني بقولك إنك ستنقحه؟ هناك بعض المواطن في كتاب المناظر تحتاج إلى اختصار يا لمياء، وبعضها يحتاج إلى إيضاح، وأنا أنقحه باختصار ما أطال فيه دون داع، وأوضح الغامض مما أتى به. حمدا لله على سلامتكم يا قوم. أحقا وصلنا يا عائل أخيرا؟ نعم يا سليمة، حمدا لله على سلامتك أيتها الزوجة العزيزة. سلمك الله يا عائل. حمال الحمد لله على سلامتك يا عبد الرحمن. أين طريق الخاني يا أخي؟ حمال حمال تعال تعال أيها الحمال. طبع أمرك يا سيدي. تعال طبع أمرك. احمل هذه الحاجيات إلى الخان. طبع أمرك يا سيدي. تعال يا ورائي. أتريد حمال؟ قدماك تلفان على بعضهما يا حمال. قاتلك الله يا نجين. هل جئت؟ جئت أشمت فيك. اذهب يا لعين اذهب اذهب. أعلم أنك تتمنى لو كنت بغلا حتى لا تجهدك الأثقال التي تحملها. ما هذا؟ اذهب اذهب لحالك أيها العبد. وهل دست على طرفك حتى خسيت؟ اذهب من أمامي. قاتلك الله وقاتل سيدك. ويحك، أتسب صديق السلطان؟ نعم، سيدك صديق السلطان. نعم وأنت أيضا صديقه أيها الفصيح. والله لو علم سيدي أنك تتحدث عنه بهذه الطريقة لكان سيدك ماذا يعمل سيدك هذا؟ أه؟ قل لي، أهو الوزير أم قائد خطير أم بل هو واحد من أكبر علماء البلاد. سيدي هو العالم المعروف كمال الدين الفارسي. ويحك ويحك ويحك، قل لي أنت عبد عند الفارسي؟ بل خادم عنده ولست عبدا. نعم نعم، إذن دلنا على دار سيدك يا غلام. لماذا؟ هل تريد أن تشكوني له؟ بل قد جئنا نقصده. لا أظنك صادقا. بل لقد جئنا نقصده يا نجين، فدلنا على داره إذا تفضل. يا سلام، أتسمع الحديث الطيب؟ ليس هذا فحسب، بل عرفت اسمي أيضا من لسان هذا الحمال المنكود. لا بأس لا بأس، سأرحمك هذه المرة، ولكن إياك إياك أن تحمل شيئا لضيوفنا بعد اليوم. انتظر انتظر يا نجين، كيف عاد هذا الغلام مسرعا من السوق؟ لقد طلبت منه أغراضا كثيرة. جئت لكم بضيوف يا سيدتي. من؟ سليمة؟ غير معقول. كيف حالك يا لمياء؟ بخير والحمد لله. هذا زوجي عائل. مرحبا بكما، تفضل تفضل. شكرا شكرا. ادخل وضع الأحمال بجوار الباب من الداخل أيها الحمال. خذ أيها الحمال. شكرا يا سيدي شكرا شكرا. استريحة. بإذنك يا سيدتي. إلى أين يا نجين؟ سأذهب لإحضار ما طلبته من السوق. اذهب ولكن عد مسرعا. أمرك. حمد لله على سلامتكما. سلمك الله يا سيدتي. أوحشتني يا سليمة. وأنت أكثر يا لمياء. هل جاءك ضيوف يا لمياء؟ تعال يا فارسي. سليمة. مرحبا مرحبا. كيف حالك يا ابن العم؟ الحمد لله، كيف حال عمي وأبناء عمي وكل البلد؟ الجميع بخير يا فارسي. كيف حالك يا عائل؟ لم تأتي منذ زمن طويل. وأنا ذا قد جئتك يا فارسي في دارك. مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك يا سليمة. ولكن كيف التقيتما ومتى تزوجتما؟ منذ وقت قصير. وكيف حالك يا سليمة؟ أتسألني عن الحال؟ أحتى الآن لا تدري بأحوالي؟ أحتى الآن لا تدري؟ أنا كالزهرة المقطوعة الجذري، أنا أغرودة ما زلت أبحث عن فم أرجوه ينشدني، أنا كلمات أشعار أنقلب في المدى عمن سينطقني، أنا حالي أنا حالي كحال النخلة العاقر، كحال فراشة في موسم ماطر. أريدك ساعدا يأتي يساعدني، وآمالا تقويني على زمني. فهل قد صرت تدري كيف أحوالي؟ حديقة الدار هذه هي مملكتي يا سليمة. يا لها من مملكة بديعة. أزهارها صاحباتي، وهذه العصافير هي عائلتي، والأشجار أحبابي. هل ستقولين الشعر يا لمياء؟ وهل هناك امرأة تجاريك في قرض الشعر في بلاد فارس وخراسان كلها؟ حياك الله. خبريني يا سلمى. بما يا صديقتي؟ أما زلت تحبين كمال الدين الفارسي؟ كان سؤالا مباغتا، كأنما هو حفرة تنفتح فجأة تحت القدمين. حروف السؤال أطلقت فيضانا من المشاعر في صدر سليمة بنت عم كمال الدين الفارسي. شعرت أن دقات قلبها تدوي كالرعد، وأن الدنيا تكاد تدور بها. ارتعدت كفاها، فإن لمياء قد نكأت الجرح الذي لا يندمل. لكن الحياة كانت ما تزال تحمل للجميع مفاجآت لم يكن يتوقعها أحد. غدا نلتقي. كتاب عربي.